الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم أينما كنتم. نحن بإذن الله تعالى في شرح مقدمة ابن الجزري رحمه الله، وكنا توقفنا بالأمس في البيت التاسع من أبيات النظم المبارك وباب مخارج الحروف. قال الشيخ الإمام الناظم رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثاني العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفا مع طراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. هذا باب مخارج الحروف، وهو من أهم أبواب علم التجويد على الإطلاق، إذ به يتوقف تصحيح الحروف يتوقف تصحيح الحروف والنطق السليم للغة الفصحى التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. واجتهد العلماء جزاهم الله خيرا فحددوا لنا مخارج كل حرف من حروف الهجاء 29 حرفا، فمخارجها محددة. المخارج لها 5 مواضع. الموضع الأول الجوف، والثاني الحلق، الثالث اللسان، والرابع الشفتان، والخامس الخيشوم. ولكل من هذه المواضع الخمس مخارج يقسم لها عدد المخارج 17. بدأ الناظم بذكر عدد المخارج فقال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. أشار الناظم رحمه الله أن مخارج الحروف هي 17 مخرجا، ولكن أشار في ضمن كلامه أيضا في الشطر الثاني من البيت أن هذا هو المختار الذي اختاره من اختبر، من صار خبيرا بهذا الفن، أو من اختبر وبحث حقيقة المخارج اختار هذا القول أن مخارج الحروف 17 مخرجا. وإلى ذلك ذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله ومن نحى نحوه. وللعلماء اختلاف في عدد مخارج الحروف، فعلماء اللغة كسيبويه ومن نحى نحوه المخارج عندهم 16 مخرجا. وذهب هذا المذهب أيضا كثير من القراء وممن نحى هذا النحو الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في كتابه التيسير في القراءات السبع، أو في كتابه التحديد في التجويد، لأن التيسير ليس فيه مخارج الحروف وصفاتها. وتبعه على هذا الإمام الشاطبي الذي عني بمؤلفات الإمام أبي عمرو الداني، فجعل المخارج 16 مخرجا. وذهب الخليل من علماء اللغة من نحى نحوهم ومنهم الإمام ابن الجزر رحمه الله إلى أنها 17 مخرجا. والاختلافها هنا في إسقاط مخرج الجوفي، فالأئمة الشاطبي وكذلك أبو عمرو الداني وقبلهم أئمة اللغة كسيبويه ومن كان على مدرسته أسقطوا الجوفة ومخرج الجوفي. ومخرج الجوفي كما سيأتينا له أحرف ثلاثة هي حروف المد الثلاث: الألف الساكن ما قبله، المفتوح ما قبله، الألف الساكن المفتوح ما قبله، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والياء الساكنة والواو الساكنة المضموم ما قبلها. هذه هي الأحرف المد. فأسقطوا مخرج الجوفي وجعلوا الألف من أقصى الحلق مع الهمزة والهاء، وجعلوا الواو والياء من مخرجيهما عند تحركهما، عند عدم تحقق المدية فيهما، أي في الواو والياء. ولذلك قال الإمام الشاطبي في نظمه حرز الأماني ووجه التهاني في باب مخارج الحروف لما انتهى من القراءات ختم بباب المخارج والصفات، وهناك قال: ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه وحرفان منها أول الحلق جملا. فقال: ثلاث بأقصى الحلق، معنا بذلك الهمزة والألف والهاء. ثم جمع الأحرف في البيت الذي جمع الأحرف كلها فقال: أهاع حشا غاو خلا قارئ كما جرى شرط يسرى، إلى آخر البيت. فمذهب الإمام الشاطبي وأبي عمرو الداني قبله والإمام مكي وغيرهم أن المخارج 16 أحرف وأسقطوا مخرج الجوفي، ومذهب الإمام ابن الجزري وكذلك من سبقه من الأئمة كالخليل أن المخارج 17 مخرجا، وجعلوا للجوف مخرجا وتخرج منه أحرف المد الثلاثة. أيها الإخوة الكرام، المخارج جمع مخرج، وهي عبارة عن موضع خروج الحرف من الفم أو مكان انقطاعه عندما تسكنه أو عندما تنطق به. فكل حرف إن أردت التحقق من مخرجه كما قال الأئمة أسكن الحرف فحيثما انتهى نطقك هذا مخرجه. فمثلا قلت أب فعلمت أن الباء من بين الشفتين، وإذا قلت أف علمت أن الفاء من بين بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، وإذا قلت أج علمت أنها من وسط اللسان، وقس على ذلك. فإذا أردت أن تختبر كل حرف فأسكنه، وحيثما انقطع صوتك هذا هو مخرج كل حرف. المخارج كما ذهب إليها الإمام ابن الجزري 17 مخرجا، مخارج الحروف 17 على الذي أي على القول الذي يختاره من اختبر. فبدأ بمخرج الجوف فقال: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. أي المخرج الأول هو الجوف وله الألف، وتسمى بالألف الهاوي لأنها تهوي في الفم أو في تجويف الفم والحلق. فألف الجوف أضاف الألف إلى الجوف لتحقق خروج الألف من الجوف. وأختاها أختا الألف، قصد بالأختا أختي الألف ها هنا الواو والياء المديتان، وهي هذه الثلاث حروف مد للهواء تنتهي، أي تنتهي بانتهاء الهواء. الألف هي الساكنة المفتوح ما قبلها، كألف قال وباع ومال وما إلى ذلك، يعني كل ألف. والناس يخطئون فيخلطون بين الهمزة والألف. المتحركة بالفتح والكسر والضم آ إي أو اسمها الهمز وليست بألف، لكنها تأخذ في بعض الأحوال صورة الألف، خاصة إن كانت مفتوحة أو كانت ساكنة وما قبلها فتح، وتأخذ صورة الواو إن كانت مضمومة أو كانت ساكنة وقبلها الضم، وتأخذ صورة الياء إن كانت ساكنة وقبلها الكسر أو هي بنفسها مكسورة. فالهمزة أصالة لا صورة لها، وإنما تتشكل بما ينتهي إليها حال التسهيل، وهي مسألة معروفة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نمر في بعض مباحث الهمزة في أثناء إن شاء الله تعالى مرورنا بالكتاب. أما الألف فهي التي تأتي ساكنة ويأتي ما قبلها الفتح وليس غير ذلك، فلا تأتي الألف إلا ساكنة ولا يأتي ما قبلها إلا فتح. ومعلوم أن لام ألف هذا الذي من في تعداد حروف الهجاء كاف لام نون واو لام ألف ها يا لام ألف، لام ألف هذه أصالة قصدوا بذلك الألف، لأن الألف لا تقوم لوحدها، الألف تحتاج إلى فتحة قبلها حتى يتوصل إليها، فبحثوا لها فلم يجدوا أسهل من اللام، فمن قيل له انطق بالألف قال لا، ولا ليس امتناعا وإنما هذا هو نطق الألف لا. وحملت الألف أيضا هذا الفضل لللام، فوجدت لام ساكنة لم يوجد لها ما يسكنها، فجاءت الألف وهي همزة الوصل التي يتوصل إلى اللام الساكن في اللام التعريفي، وهي مبحث آخر. ولكن الذي يهمنا هنا أن حروف المد الثلاث الألف ودائما ساكنة ودائما ما قبلها فتح، يعني لا تأتي الألف إلا ساكنة مفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. واشترط في الواو والياء أن يسبقهما حركة مجانسة. ما هي المجانسة هنا؟ يجانس الواو الضم ويجانس الياء الكسر، فيشترط في مدية الواو والياء أن يكونا ساكنين أولا، فإن تحركا فليس بمديين، ومخرجهما مختلف، مخرجهما ليس الجوف وإنما مخرجهما مما سيأتي فيما بعد من المخارج، فالياء من وسط اللسان والواو من الشفتين كما سيأتينا. إذا تحركت الواو أو الياء أو تسكنتا وكان قبلهما فتح مثلا مثل لو ومثل غير، فالياء ها هنا ليست مخرجها الجوف وإنما مخرجها الأصلي لكونها ليست بمادية. فهذه الأحرف الثلاث الألف والواو والياء هي حروف مد مخرجها الجوف، تنتهي بانتهاء الهواء. ما معنى تنتهي بانتهاء الهواء؟ ما من حرف إلا وواسطة خروجه الهواء، يخرج بالهواء. فالهواء واسطة الأحرف كلها، وسيأتينا في الصفات كلما كان الحرف أكثر هواء سمي بالهمس وما إلى ذلك يعني. فهذه الأحرف تخرج من الجوف ولا تنتهي إلا إذا انتهى الهواء. جمعت هذه الأحرف الثلاثة في قول الله تعالى في سورة هود: نوحيها نوحيها. نو الواو الساكنة المضموم ما قبلها، هي الياء الساكنة المكسور ما قبلها، ها الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. فلو لاحظت الآن عندما تنطق بأحرف المد لا تنتهي إلا بانتهاء الهواء، فمن الممكن أن تمدها إلى أن ينقطع صوتك. هذا طبعا في الكلام العادي أو في، أما في القرآن فطبعا المدود لها مقادير معروفة، ستأتينا في باب المدود إن شاء الله تعالى. نوحيها. القصد أن ننبه على قول الناظم هنا تنتهي بانتهاء الهواء، باقي الحروف تنتهي بمخارجها. الباء انتهت أب عند الشفتين، والتاء انتهت عند أت عند طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أف انتهت عند الشفة، أق انتهت عند اللسان أقصى اللسان. أما حروف المد واللين لا تنتهي إلا بانتهاء الهواء. نو من هنا إلى ما شئت يمشي معك، لا يمنعه ولا يقطعه شيء إلا انتهاء هوائك. طبعا هذا ليس القصد أن هذه هي القراءة، وإنما يعني نضرب المثل في قول الناظم للهواء تنتهي، أي لا تنتهي إلا بانتهاء الهواء. فهذا هو المخرج الأول، وتخرج منه الأحرف الثلاثة الألف والمدية والواو والياء المديتان. هذه الأحرف الثلاثة تخرج من الجوف ولا تنتهي إلا بانتهاء الهواء. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. انتقل الناظم إلى الموضع الثاني من مواضع مخارج الحروف وهي الحلق، وللحلق مخارج ثلاث: أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء. هذه هي مخارج الحلق الثلاث، وهذه الأحرف الستة التي توزعت في مخارج الحلق الثلاث تسمى بالحروف الحلقية نسبة إلى خروجها من الحلق. أقصى اللسان أقصى الحلق وتخرج منه الهمزة والهاء، فتقول أ وتقول أه، يأكلون يأكلون، ويألمون، والمؤمنون، وجئت جئت. ها هنا تحس بنطقك بانتهاء الصوت عند أقصى الحلق وهي مخرج الهمزة، والهاء أخته من نفس المكان أه أه، ووسط الحلق تخرج منه العين والحاء، العين يعلمون يعلمون والحاء من وسط الحلق يحملون أوزارهم يحملون أحمالا يحملون حاء وسط الحلق وأدنى الحلق وهو أقربه إلى ظاهر الفم أي لجهة الشفتين ويخرج منه الغين والخاء أغ غير المغ غير المغضوب وكذلك الخاء أخ يخصمون يخصمون يخصمون يخلقون يخلق أخخاء فهذه الأحرف الستة هي حروف الحلق تخرج من الحلق بهذا الترتيب والتنسيق همز هاء أخص الحلق والعين والحاء من وسط الحلق والغين والخاء من أدنى الحلق ولو تأملت عرفت أن هذا هو السبب في إظهار النون الساكنة عند حروف الحلق كل ما اقتربت الأحرف بعضها من بعض في المخرج تداخلت وادغمت أو دخل بعضها في بعض إما بالإدغام وإما بالإقلاب وإما بالإخفاء أما إذا تباعدت فبالإظهار فانظر مخرج النون فهو من طرف اللسان بعده من حروف الحلق فذاك كان هو السبب في إظهار النون عند حروف الحلق وتأملوا الغين والخاء لقربهما لكونهما أقرب من العين والحاء والهمزة والهاء اختلف فيه فورد عن الإمام أبي جعفر من القراء العشرة كما هو معلوم إخفاء النون الساكنة والتنوين في الغين والخاء من خير ما لكم من إله غيره لماذا؟ لأنها أقرب قليلا إلى النون منها حروف الحلق أمرها سهل ولا تعسر إلا على الأعاجم غالبا فقليلا ما تجد من الأعاجم من ينطق بحروف الحلق خاصة الحاء والعين منها وكأنك عند التأمل والبحث تجد أن الناطقين بالحاء والعين هم العرب فقط أو اللغات التي جاورت العرب ما عدا ذلك فلن تجد أعجميا في لغته أصالة الحاء والعين ولذلك عند تعليمك للقرآن لمن كان لغته الأعجمية لابد من التركيز على حروف الحلق خاصة العين والحاء العين والحاء فإنهم يبدلون العين إلى إلى إلى همزة ويبدلون الحاء إلى هاء ويقول مثلا الحمد لله ووجدنا كثيرا منهم من يقرأ ذلك ووجدنا من العرب والمعلمين من يتساهل معهم يقول هذه لغته ما في شيء اسمه هذه لغته أنزل الله القرآن باللغة العربية فلا بد من مجاهدة وترويض اللسان لسان الناطق بالقرآن على الصحيح فالحاء والعين من الحروف المستعصية على العجم غالبا وكذلك الغين والخاء عند كثير ممن يعني من الأعاجم وممن جاورهم وممن اختلط أيضا من العرب على الأعاجم ننتقل بعد ذلك إلى مخارج اللسان أولا في النظم يقول الشيخ ثم لأقصى الحلق ثم بعد ذكر الجوف لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه أي لوسط الحلق الضمير يرجع إلى الحلق فعين حاء أدناه الضمير إلى الحلق أي أقربه إلى ظاهر الفم غين خاؤها والضمير في خاؤها يرجع إلى حروف الهجاء ثم قال والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا ها هنا بدأ الكلام عن مخارج اللسان وهي أكثر المخارج على الإطلاق فاللسان أكثر الأعضاء مخارجا أول مخارج اللسان لحرف القاف ويخرج من أقصى اللسان فوق أي مع فوقه أي وما فوقه من الحنك الأعلى فأقصى اللسان أي أبعده مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يخرج منه حرف القاف فتقول أق أق أق ثم الكاف أسفل الكاف أسفل منه إن سمعت أسفل في هذا النظم وفي ترتيب الناظم رحمه الله فهو أي الأقرب إلى الخارج الكاف أقرب إلى خارج الفم إلى جهة الفئة إلى جهة الشفتين القاف أقصى اللسان والكاف أسفل منه أي أقرب إلى أسفل منه أي أقرب إلى الظاهر يعني أسفل منه قليلا فالكاف يخرج من أقصى اللسان أسفل من القاف مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أيضا ولذلك تقول أق أك أق أك ولقرب مخرج هذين الحرفين يتداخلان كثيرا فمن القراء من مذهبه وهو السوسي عن أبي عمرو عند طريق الشاطبية وأبي عمرو كله في طرق الطيبة كل قاف يقع بعده الكاف وعكسه كاف بعده القاف يضغم بشروط معروفة في بابه خلقكم ورزقكم يغرقكم وما إلى ذلك واتفق القراء جميعا على إضغام القاف في الكاف في سورة المرسلات في قول الله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين نخلقكم قاف ساكنة جاءت بعدها الكاف وجب إضغام القاف في الكاف على الإطلاق لكل القراء ولكن اختلف كما سيأتينا في هذا النظم إن شاء الله تعالى هل تبقى صفة الاستعلاء في القاف أم تنعدم كليا وسنقول ذلك في بحثها في مكانها إن شاء الله تعالى الذي يهمنا أن نعرف لقرب هذين الحرفين صار التداخل بينهم أسهل ولأنهما أسهل في التداخل بينهما نحرص كل الحرص على التباعد بينهما عند عدم مقتضى إدغامهما والقاف أقصى اللسان فوق أي مع ما فوقه من الحنك الأعلى ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا أي ووسط اللسان فجيم الشين يا هذه الأحرف الثلاثة تخرج من وسط اللسان طبعا مع ما يحاكيها أو فوقها من الحنك الجيم والشين والياء أي أج أي أج وأي وأش ويجمعها إن شئت كلمة جيش الجيم والياء والشين مخرجهم من وسط اللسان وتسمى بالحروف الشجرية لكونها تخرج من الشجر وهو عند الخليل مفرج الفم أي منفتحه وقال غيره مجمع اللحيين فهذه الأحرف الثلاثة مخرجها من وسط اللسان الجيم والشين والياء. أخذنا من مخارج اللسان القاف والكاف وهذه الأحرف الثلاث، فعندنا الآن من مخارج اللسان العشرة ثلاثة. المخرج الرابع من مخارج اللسان لحرف من أصعب الحروف إلا على الفصحاء من اللغة العربية، حرف كما قال بعضهم تميزت به العرب دون سائرها من اللغات، أو تميزت به العربية دون سائرها من اللغات، وهو حرف الضاد. هذا الحرف يخرج من حافة اللسان مع الأضراس، واستطال مخرجه من أقصى حافة اللسان إلى منتهاها. وحافة اللسان أي جوانبه، جانباه. واللسان إن اعتبرنا أنه مثل يدي هكذا فله جوانب، الأيسر والأيمن، وكذلك الطرف، طرف اللسان والجانب الأيسر والجانب الأيمن. فجانب اللسان هي الحافة، حافة اللسان مع الأضراس أي عند الضغط بها على الأضراس تخرج منه حرف الضاد. وهل هو من الجانب الأيمن أو الأيسر أو منهما معا؟ قال الإمام الشاطبي في نظمه حرز الأمان ووجه التهاني: وحرف له أدل، ثم قال: وهو لديهما بعدما ذكر مخرج الضاد، قال: وهو لديهما أي خروجه من الجانبين معا يعز، أي له وجود ولكنه عزيز الوجود قليل من ينطق به. وذكر الإمام أبو شامة في شرحه أنه مما يؤثر أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يخرج الضاد من الجانبين. وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا، أي وأقله الأيمن وأكثر الناس استعمالا للجهة اليسرى، ولذلك قالوا الأيسر أيسر وأسهل. حرف الضاد ضو وضي. فهذا الحرف أيها الإخوة الكرام من أصعب الحروف على الإطلاق، والناس في لغاتهم وكثير من العرب ضاع منهم هذا الحرف، كل يذهب إلى لهجته التي اعتادها، فبعض الناس كما هو في لهجاتهم العامية جعلوه دالا، فيقول لك دل مثلا وهو يقصد ضل، وبعضهم جعلوه ضاء فاستوى عنده ضل وضل، ولهما معنيان مختلفان كل الاختلاف. ضل الذي هو الضلال هو ضد الهداية، أما ضل فمكث في مكانه لأن لهجته هكذا. وبعضهم يخرجها من الشفتين كما في بعض البلاد الأفريقية هناك ضاء أو هكذا، وكل ذلك ليس بصحيح. فالصحيح في مخرج هذا الحرف، وبعض الناس جعلوها لاما، حتى سمعنا من بعضهم جعلوا الضاد لاما، ولعل هؤلاء أقرب من غيرهم، لأن اللام كما سيأتينا مباشرة هو الذي يأتي بعد مخرج الضاد، وإن كان هذا أيضا غير صحيح بالمرة، ولكن هكذا بدلوا الضاد إلى لام فقالوا ولا اللالين إن شاءوا، وهذا كله خطأ. فالصحيح والصواب أن مخرج الضاد من حافة اللسان مع الأضراس من الأيمن أو من الأيسر أو منهما معا عندما يستطيع ذلك وهو عزيز الوجود كما أخبره الأئمة في ذلك، والأيسر أيسر وأسهل، وقد أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله والضاد من حافته أي من حافة اللسان إذ وليا، وهذه الألف ألف الإطلاق تأتي لضرورة الشعر، وإنما الأصل إذ وليا الأضراس، إذ وليا الأضراس أي ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، من جهة الأيسر أو جهة الأيمن. واللام أدناها لمنتهاها، اللام أدناها أدنى حافة اللسان أي أقربه إلى الظاهر، لمنتهاها لمنتهى حافة اللسان، حافة اللسان تنتهي عند طرف اللسان، وقبل بدء طرف اللسان هناك أدنى منتهى الحافة وتخرج منه أو يخرج منه حرف اللام. وللعلم حروف الهجاء يجوز تذكيرها ويجوز تأنيفها، فيجوز أن نقول تخرج اللام ويجوز أن نقول يخرج اللام، وكلاهما سائغ مستعمل. واللام أدناها لمنتهاها، اللام وهو المخرج التاسع من المخارج من بدئها من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه وهو حرف اللام يخرج من هناك. والنون من طرفه تحت جعل، المخرج العاشر من المخارج للنون، والنون يخرج من طرفه من طرف اللسان، اجعلوا تحت واجعلوه تحت، اجعلوا النون تحت مخرج اللام. فإن اعتبرنا اللام هكذا فاللام على الجانب من حافتي اللسان والنون من تحت، وهكذا تحس به بنطق عندما تقول ال وأن، ال أن، فالنون من تحت مخرج اللام عند طرف اللسان، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه يقاربه لظهر أدخل وهو أدخل إلى الظهر من مخرج اللام، أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج اللام. كأن اللام كأن الراء نفسها، كأن الراء تخرج من مخرج اللام نفسها، إلا أنها أدخل إلى ظهر اللسان منها. فلو اعتبرت هذه الأحرف الثلاث وتأملت وجدت أن اللام على الجانبين والنون من تحت والراء من فوق من الظهر، ولذلك عند التحديد يقال في الراء أدخلوا إلى ظهر اللسان من مخرج اللام. ولشدة قرب هذه الأحرف الثلاث من مخارج بعضها بعضا جعل بعض أهل العلم من اللغويين وتبعهم كذلك بعض القراء جعلوهما مخرجا واحدا، وأشار الإمام الشاطبي إلى هذه المسألة فقال وكم حاذق مع سيبويه به اجتلى، ومن طرف هن الثلاث لقطرب، ويحيى مع الجرمي معناه قولا. الأئمة الأعلام والأفذاذ في اللغة يحيى الفراء والجرمي وقطرب الذي كان يعني تلميذ الإمام سيبويه ذهبوا إلى أن هذه الأحرف الثلاث مخرجهم واحد، فجعلوا المخارج 14 وليس 17، لأنهم اعتبروا أن هذه الأحرف الثلاثة من مخرج واحد. وهذا يدلك على شدة تقارب هذه الأحرف الثلاث. وفي قاعدة الإدغام والإظهار سوف تعرف فيما بعد لشدة قرب هذه الأحرف الثلاث يدخل بعضها بعضا، فالنون كما هو معلوم تدغم في اللام والراء، وبلا غنة أي تنعدم كليا إذا وقعت النون الساكنة، والتنوين أيضا نون ساكن، جاءت بعدها الراء اللام والراء، سيأتينا إن شاء الله في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، تنعدم كليا وتنطق براء مشددة من ربك أو لام مشددة من لدنه. كذلك بالنسبة لللام إن سكنت وجاءت بعدها الراء وجب إدغامها قل ربي وبر ربكم وما إلى ذلك فهذه الأحرف الثلاثة تخرج من هذه المخارج. ثم قال الشيخ رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما. ذكر الناظم فيما قرأناه من هذه الأبيات أحرفا تسعة كلها من طرف اللسان، ولكن توزعت للثنايا العليا والسفلى. والثنايا هما ثنيتان من فوق وثنيتان من تحت، ولكن النطق بالجمع كان أسهل من النطق بالمثنى، لأن المثنى ثقيل، فاستسهل العلماء فسموها ثنايا، وهي ثنيتين كما قالوا يعني عظيم المناكب، وقالوا ضخم المناخر وما إلى ذلك، ضخم الحواجب وهو حاجبان فقط، تساهلا وتيسيرا، لأن النطق بالجمع كان أسهل من النطق بالمثنى، وهما ثنتان. طرف اللسان، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا تخرج منه أحرف ثلاثة هي الدال والتاء والطاء، الطاء والدال والتاء، آط آت آد، من طرف اللسان مع أصول أي منابت الثنايا العليا، الثنيتين العليين من منبتهما يضغط طرف اللسان عليهما، فتخرج هذه الأحرف الثلاث الطاء والدال والتاء. لا يميز بين تلك الأحرف الثلاث إلا صفاتها فقط، وإلا فمخرجهم واحد. فلذلك مخرج الطاء ومخرج الدال والتاء متحد، أحرف متجانسة، إن تسكن واحد منهما وجاء الآخر بعده وجب إدغام الأول في الثاني لتجانسهما واتحاد مخرجهما مخرجهم هذه الأحرف الثلاث. فالدال إن تسكنت وجاءت بعدها التاء مثل عبدتم وكدتم، لقد كدت، قد تبين، وجب إدغامه كما سيأتينا في باب الإدغام. كذلك العكس، تقدمت التاء وهي ساكنة وجاءت بعدها الدال أثقلت دعوى الله ربهما. كذلك الطاء إن سبقت بدال أو سبقت بتاء وقالت طائفة وجب إدغامها. الطاء إن تسكنت وجاءت بعدها التاء تضغم أيضا، ولكن تبقى فيها صفة الإطباق كما سيأتينا، وبين الإطباق من أحط مع بسط تاء، والخلف في بنخلقكم وقع. نعم، هذه الأحرف الثلاث تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى مع العليا أيضا تخرج الأحرف الثلاث الصفير، وهي السين والصاد والزاي، من طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى، وتعاونها كذلك الثنايا العليا. طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا للثاء والذال والظاء، ثاء ذال ظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. هذا ما أشار إليه الناظم بقوله والطاء والدال وتاء، منه الضمير يرجع إلى طرف اللسان، ومن عليا الثنايا من الثنايا العليا أي من منبة الثنايا العليا. والصفير، وقصد بالصفير هنا قصد بهما صفة حذف الموصوفة وهي الحروف الثلاث الصاد والسين والزاي لشهرة ذلك ولمعرفتها، أي وحروف الصفير مستكن أي مستقر مخرجها منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، الصاد والزاي والسين، ولن تعرف حقيقة ذلك إلا إذا رأيت الصغيرة عند تساقط الثنيتين السفليين قل انطق لي بالسين قال لك فين، ولا يستطيع أن يقول سين لأن المكان الذي تعتمد عليه مفقود وهو سفل الثنيتين. نعم. والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما، هذه الأحرف الثلاث تخرج من طرفيهما من طرف الثنايا العليا ومن طرف اللسان، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا للظاء والذال والثاء. ثم قال الشيخ ومن بطن الشفه فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، من بطن الشفة قصد بالبطن هنا أي باطن الشفة السفلى، سميت بالباطن لأنها لا ترى حال إطباقك للشفتين، عندما يطبق إنسان شفتيه هكذا فمخرج الفاء مختف لأنه في الباطن، متى يظهر؟ عندما ينطق بالفاء، باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا المشرفة، وقصد بالمشرفة أي العليا، لأن الإنسان إذا أراد أن يشرف على مكان اعتلى فيقول يعني أشرفت على فلان من فوق أو من فوق الجبل من فوق كذا أو من فوق البيت، فكذلك الثنايا المشرفة أي العليا مع باطن الشفة السفلى تخرج حرف الفاء أف، وهي حرف سهل ميسور منتشرة في كل اللغات، ميزتها أو تميزها في الصفات ولكن مخرجها سهل جدا. وعلى العموم كل ما قرب إلى ظاهر الفم كان أسهل في النطق وأكثر انتشارا في جميع اللغات، ولذلك أول ما يبدأ الطفل بالنطق في الكلام يبدأ من بابا وماما في كل اللغات وفي كل الأجناس لقربها ولسهولة النطق بالشفتين قبل أن يتعلم النطق بأحرف اللسان. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء للشفتين الواو باء ميم، هذا المخرج السادس عشر من المخارج السبعة عشر وهو للشفتين، ويخرج منه الأحرف الثلاث الباء والميم والواو، الباء والميم بانطباق الشفتين باء ميم باء ميم، أما الواو فبانفتاح الشفتين وا وا وا، فهذه الأحرف الثلاث أيضا لشدة قربها يدخل بعضها في بعض، ولذلك جاء التحذير من اختفاء أو إخفاء الميم الساكنة إذا وقعت بعدها الواو والفاء، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، سيقولها الناظم وفي تحفة الأطفال لقربها والاتحاد فاعرفي، أي لقربها من الفاء والاتحاد اتحاد مخرجها مع الواو فاعرف ذلك. فإذا سكنت الميم وجاءت بعدها الواو أو الفاء وجب الاحتراز عن الإخفاء، فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم ولا الضالين، وتقول هم فيها وهم فيها وهم فيها. فالحذر ها هنا أن يقول القائل هم فيها عليهم ولا الضالين أن يخفي. نعم. ثم قال الشيخ الناظم رحمه الله: وغنة مخرجها الخيشوم، آخر المخارج وهو المخرج السابع عشر هو مخرج الخيشوم، ويخرج منه تخرج منه الغنة، والغنة ليست بحرف وإنما هي صفة، وصفة لازمة لحرفي النون والميم، فهما حرفان أغنان فيهما صفة الغنة على الديمومة على الدوام، فما من أحد ينطق بالنون والميم إلا وفيهما غنة، ولكن تأتي بعض أحوال النون والميم فيزداد فيها مدة الغنة فيها، كما سيأتينا في النون والميم المشددتين. آخر المخارج مخرج الغنة وهي صفة مصاحبة للنون والميم كما قلنا، ولذلك إن وجدت أحدا من الناس فيه انسداد وفيه زكام، تقول عندك زكام، يعني تحس بنطقه النون والميم أنه مزكوم لانسداد مخرج الغنة، فلا ينطق بالميم والنون خالصة، وإنما يقول ميم ميم ميم ويقول نون نون، ولا يستطيع أن ينطق بالنون والميم صحيحة. لماذا؟ لأن الصفة المكملة للنون والميم غائبة أو مخرجها غير موجود. وهنا ينبغي أن نشير إلى مسألة مهمة، بعض الإخوة عندما يقرؤون أحرف المخفاء النون والتنوين المخفاء التي جاءت بعدها مثلا الواو والحروف الإخفاء، أو المدغمة بالغنة التي جاءت بعدها الواو والياء، تجده يخرج صوتا من الفم دون الخيشوم، وهذا خطأ. فالذي يقرأ مي يقول مو ولي ولا نصير، لم يخرج الغنة من مخرجها، مخرج الغنة من الخيشوم، من يقول من ولي ولا نصير وجوه يومئذ. فحتى يكون ذلك صحيحا لا بد من إخراج الغنة من الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم. هذا آخر كلام الناظم رحمه الله على المخارج السبعة عشر. إن رجعنا مرة أخرى فيما سبق أن شرحناه بالأبيات واستعرضنا المخارج، فنقول المخارج سبعة عشر: المخرج الأول وهو الجوف لحروف المد الثلاث الألف والواو والياء المديتان، والحلق له ثلاث مخارج: مخرج الأول أقصى الحلق للهمز والهاء، وسط الحلق وسط الحلق للعين والحاء، أدنى الحلق للغين والخاء، اللسان له عشر مخارج، مخرج الأول أقصى اللسان ويخرج منه القاف مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، أسفل منه قليلا الكاف، حافة اللسان مع الأضراس لحرف الضاد من أيسر أو يمناها، أدنى منتهى الحافة لحرف اللام، أسفل منه قليلا أو طرف اللسان من تحت حرف النون، أدخلوا إلى ظهر اللسان من مخرج اللام حرف الراء، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا الدال والتاء والطاء، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا الثاء والذال والظاء، طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى السين والصاد والزاي، وانتهت مخارج اللسان. ثم مخارج الشفتين، للشفتين مخرجان، مخرج بين الشفتين للباء والميم والواو، ومخرج يجمع بين الفم والشفة، الفم لأن الأسنان تتبع الفم، فباطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا لحرف الفاء، وغنة مخرجها الخيشوم. بهذا الاختصار، وهو أمر سهل، عند التدريب كنا ندرب هكذا. الشيخ الوالد رحمة الله عليه بعدما يلقي علينا تلك القواعد من ظهر الغيب قبل الشرح للنظم، كان بعد ذلك يأخذ حرفا حرفا فيسأل، فيبدأ الواحد الأول منهم: أخبرنا بمخرج الهمزة، فيقول: أقصى اللسان أقصى الحلق، الباء بين الشفتين، التاء طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، الثاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الجيم وسط اللسان. وكأني سبحان الله كأني نسيت وسط اللسان، الآن تذكرت بهذا التدريب، أنا نسيت بعد أن قلت مخرج أسفل منه قليلا الكاف، أقصى اللسان القاف، أسفل منه قليلا الكاف، وسط اللسان للجيم والشين والياء، الجيم وسط اللسان، الحاء من وسط الحلق، الخاء أدنى الحلق، وكذلك ثم بعد ذلك الدال طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، الذال طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ذال راء، الراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج اللام، وقس على ذلك سائر الحروف. بهذا نتدرب أيها الإخوة الكرام على مخارج الحروف ونحفظها مخرجا مخرجا، بحيث لو سئلت أي حرف تذكر مباشرة مخرجه فيقال لك هكذا بدون الترتيب: أخبرني عن مخرج اللام، فتقول: أدنى منتهى الحافة، أخبرني عن مخرج الواو بين الشفتين، أخبرني عن مخرج الياء، فتقول: وسط اللسان، أخبرني عن مخرج العين مثلا، وسط الحلق، وهكذا. بهذا يسهل حفظها. ولكن الأهم من ذلك كله، الأهم من حفظه، هو تطبيقه، تطبيق مخارج الحروف وإخراج هذه الأحرف من مخرجها دون خلط، ودون أن تشدك وتأخذك لهجتك أو لغتك إلى الخطأ ومجانبة الصواب. فمراوضة اللسان، ترويض اللسان على الصحيح بالنطق من مخارج الحروف، أهم من هذا كله. أن تحفظ مخارج الحروف علميا مهم، ولكن أن تنطق بها من مخارجها أهم بل أوجب. بل ذهب كثير من أهل العلم أن الذي يخرج حرفا من سورة الفاتحة من غير مخرجه بطلت صلاته، وتلك مشكلة عظيمة. فلذلك نهتم كل الاهتمام على مخارج الحروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم نعم. لو استعرضنا الآن على سورة الفاتحة ولأهميتها، لأنها بها صحة الصلاة على هذه الأحرف، بدءا من قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء من بين الشفتين وأمرها سهل، والسين أمره سهل، الراء ننطق به هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، ويحذرها هنا من النطق بالراء المفخمة بإطباق الشفاه. بعض الإخوة هم يريدون تفخيم الراء تجده يضم الشفتين بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا خطأ. فالتفخيم كما سيأتينا إن شاء الله في باب صفات الحروف لا علاقة له بالشفاه، وإنما استعلاء اللسان وارتفاعه من الداخل، ولا دخل له بالفم. بسم الله الرحمن الرحيم، فالراء مفخمة في الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ذكرنا ومررنا على حرف الحاء أنها تخرج من وسط الحلق، الحمد لله، فنحرص على إخلاصها والنطق بها تماما من مخرجها. والبعد كل البعد من نطق الأعاجم وجعلها هاء، الحمد لله، لا بل هي الحمد لله، فهي من وسط الحلق، الحمد لله رب العالمين. ونحرص على العين نطقا صحيحا، وسيأتينا أن العين من في باب صفات الحروف توسط بين الشدة والرخاوة، فننطق به هكذا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. نحرص على النطق هكذا يومي بفتح الياء وإسكان الواو، يوم الدين. وها هنا يحذر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الصفات عند قول الناظم واللين واو وياء سكنا أو سكنا وانفتح قبلهما. فمن الحرص على صفة اللين أن تنطق بالفتحة قبل الواو فتحة كاملة، يومي، لأن الواو دائما تستدعي الضمة. مررنا ونحن نتكلم عن الحروف المادية الثلاثة أن الواو يجانسها الضم، فهي دائما تميل إلى مجانستها إلى الضم، وتريد أن تأخذ الفتحة نحو الضم. فلذلك تجد بعض الناس ينطق هكذا مالك يو يوم الدين يو، فينطق يو، وهذا خطأ، وأصلا حركة أو غير موجودة في اللغة العربية، وكذلك إيه غير موجودة في اللغة العربية ما عدا الألف الممالة، النين والأبصير وما إلى ذلك، أي هذه التي قريبة منها. فيوم الدين غلط، وإنما تنطق هكذا مالك يوم الدين يوم الدين. ولا نبالغ كما يفعل بعض الناس فنولد ألفا فنقول مالك يوم الدين، هذا أيضا خطأ. ننطق بالفتحة مباشرة بعدها الواو ساكنة، مالك يوم الدين. إياك مرت بنا في مخارج الحروف حرف الياء أنها من وسط اللسان، فنطقك من وسط اللسان إياك يجنبك ما يفعله بعض الناس من الخطأ وإخراجهم إياها من الأضراس. إياك جاء جاء، لا يوجد حرف في اللغة العربية ينطق هكذا إياك، وإنما هو إياك من وسط اللسان. إياك نعبد تحرص على شدته إياك، والشدة لكل الأحرف مرة واحدة هكذا ولا يمكث فيها زمنها مرة واحدة هكذا، وليست مثل النون والميم المشددتين التي يطال فيهما زمن الغنة فيها إن ولما. كل هذا لماذا؟ لأن قد سمعنا بعض الناس ظنا منه أن هذا من التحسين والتجويد يقول إياك نعبد وإياك، لا لا يوجد وقت. مرة واحدة شدة مرة واحدة وتتركها إياك نعبد وإياك نستعين. ونحرصها هنا كذلك على النطق بالهمزة من مخرجها محققة خصوصا وإياك، وكل همزة وقعت بعد واو أو فاء أو أي حركة أخرى أو أي حرف آخر نحرص على تحقيقه ونبتعد من تسهيله، لأنه لا مقتضى للتسهيلها هنا. بعض الناس يسهلون فيقولون وهياك وهي، ألا ترى ألا تسمع نطقي وإياك يختلف عن وإياك؟ إي من مخرجها محققة، أما نطقك به فهو تسهيل للهمزة، والهمزة المسهلة الهمزة المسهلة بينها وبين الياء خروجها نعم من مخرجها، ولكن بينها وبين الياء هي هي هي آهذا، وهي موجودة في القراءات، موجودة أيضا عند رواية حفص في تسهيلها في قول الله تعالى أأعجمي وعربي، فرق بين النطق بين أأعجمي وأأعجمي، ها ها ها ليست مثل أ أ همزة محققة وها همزة همزة مسهلة. فنحرص هنا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك وإياك نستعين ونستعين. كذلك الحرص على النطق بكل حرف من مخرجه، وكذلك الحركات نهتم كل حركة بأن نخلصها، نستعين. وإخلاص الكسرة أن تجتنب عن فتحها، كما يفعل بعض الناس بدل نستعين يقول نستعين عين، كما يفعل عند الواو تعملون، وهذا الذي أشرنا إليه في مالك يوم الدين يوم الدين، وهذا من الأخطاء الشائعة، فلنحذر كل الحذر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا سيأتينا من كلام الناظم رحمه الله الحرص على تسهيل الهمزة على ترقيق همزة اهدنا، وكأنه سمع بعض الناس يقرأ اهدنا إيه، فالهمزة مرققة اهدنا، والهاء كذلك، وحرف الهاء حرف خفي فنحرص على إظهاره. اهدنا الصراط المستقيم. والراء مفخمة، الراء مفخمة، اهدنا الصراط وهي مفخمة، والألف الذي بعدها يتبعها، لأنه كما سيأتينا الألفات تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، وجاءت بعدها الطاء جمعت بين التفخيم وبين الاستعلاء بين الإطباق وبين الاستعلاء، فننطق هكذا: اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. والمستقيم يحذر كما حذرنا الناظم رحمه الله إخلاص السين حتى لا تختفي بالتاء مستقيم فتنعدم، أو ينطقها بعض الناس فيجعلها صادا لقربها من القاف فيقرأ مستقيم. لا، بل نحرص على إظهار السين والنطق بها صحيحا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت، والنون كما مر بنا من تحت طرف اللسان، وهو كما سيأتينا في الصفات من الحروف البينية التي بين الشدة وبين الرخاوة، فننطق هكذا: أنعمت، ونحذر من قلقلتها وكذلك من المكث فيها زيادة على مدة نطقها، مدة زمن نطقها، فنقول أنعمت ولا نقول أنعمت، كما لا نزيد فلا نقول أنعمت، فلا داعي لذلك. صراط الذين أنعمت عليهم وعليهم، نفس الشيء كما مررنا مالك يوم الدين، ها هنا يوجد حرف ليني وهو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها عليهم، فننطق باللام مفتوحة خالصة الفتح مع إسكان الياء عليهم وإخلاص كسرة الهاء عليهم. وكما سيأتينا النطق بالحرف لمفرده سهل، ولكن عند مجاورة الحروف بعضها لبعض يجر بعضها بعضا، فيحذر ها هنا أن تقرأ عليهم عليهم، لا يوجد هذا هذه الصيغة وبهذا النطق في كلام العربي وفي القرآن الكريم. عليهم، بل تقول عليهم عليهم، وكذلك تخلص كسرة الهاء عليهم. غير المغضوب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اجتمعت ها هنا أحرف تصعب على كثير من الناس من العرب أنفسهم الموجودين نطقها، فالغين هكذا: غير، غير، غير المغضوب. نسمع من كثير من العوام جعلها قافا قيري، فمن قرأ قيري فلم يقرأ شيئا، ويخاف عليه بطلان الصلاة لأن الحرف غير، غين، وليس بقاف، فتنطق غير المغضوب، وإياك أن تقول غير المقضوب، المغضوب. والغين الساكنة أيضا كما سيأتينا من حروف الرخاوة فيمتط معك الصوت: المغضوب، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مما أشار الناظم رحمه الله فيما سيأتينا إخلاصا وترقيق لام ولا الضالين، حذرا مما وقع في سمعه هو رحمه الله أن بعض الناس فخموا اللام من ولا فقرأوا ولا الضالين. لا، اللام الأولى، اللام من ولا الضالين مرققة، جاءت بعدها الضاد، فالضاد لقوتها ولجمعها بين صفات القوة، قوة من الاستعلاء ومن الإطباق، تجذب معها هذا الحرف الضعيف المسكين اللام، فتجد كثير من على ألسنة الناس تسمع على من ألسنة كثير من الناس ولو الضالين، وهذا غير صحيح. فالنطق الصحيح أن تنطق هكذا ولا الضالين. والمد ها هنا مد لازم قدره 6 حركات، واللام لوقوع الساكن، ولا يوجد هنا في الحقيقة ساكن، وإنما اللام مشددة، وكل حرف مشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن. ولا الضالين. ويحذرها هنا أن يتولد منه حركة أو همزة عند نطقك باللام المشددة، كما يقول بعض الناس ولا الضالين ألين، كأنه يقول ألين. نحذر من ذلك. يحسن بنا إخوتي الكرام أن نمر على سورة الفاتحة كما مررنا بها وقفا أن نقرأها أيضا وصلا، وأنا أرى والله أعلم أن هذا من أهم أبواب التجويد، لأن التجويد وإن كان حتما لازما واجبا في كل القرآن فهو في سورة الفاتحة أوجب لوقوف أو توقف صحة الصلاة بسورة الفاتحة. فلذلك ينبغي على كل واحد أن يتعلم سورة الفاتحة من حيث المخارج والصفات وسائر الأحكام من المدود والغنن وما إلى ذلك، ومن حيث كذلك الوصل والوقف. فكثير من الناس ربما لا يعرف ولم يتعلم ولم ينتبه ولم يعنى بأن يعرف سورة الفاتحة وصلها ووقفها، وهذا من القصور الشديد. ولعله يكون لنا إن شاء الله كلام مستقل حول أهمية معرفة الوصل في القرآن الكريم. وخذوا مني هذه القاعدة: من لم يحفظ الحركات كحفظه للكلمات فليس بحافظ. أقولها بملء فمي: من لم يحفظ الحركات كحفظه للكلمات فليس بحافظ. حفظك للحركات أن تتعلم الوصل، أما لو حفظت القرآن بالوقف، هب أنك لم تسمع سورة الفاتحة إلا موقوفا أواخرها، نعم الوقف على أواخر الآية أو على رؤوس الآية سنة، وهو جمال للقراءة، ومن أعظم ما يميز القرآن من غيره. لكن هل هذا معناه ألا نتعلم الوصلة؟ كلا، ثم ألف كلا، بل يجب علينا أن نتعلم الوصلة. فنقرأ سورة الفاتحة بالوصل هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبدأ من بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا بالوصل. ولا يلزمك في حال الوصل أن تقرأ كلها بنفس واحد، بعض الناس يفهمون كذا، لا، المقصود أنك إن وصلت عرفت كيف تصل الآية بالتي تليها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا سيما الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. احذروا كل الحذر. لماذا؟ لأن هناك من لا يقرأ لا بالوصل ولا بالوقف، وأنا أضرب المثل ولا أعتمدها قراءة، لكن أضرب المثل فقط، هنا ضرب المثل لا يجوزها، لا يجوز قراءة، ولكنها ضرب للمثل. هكذا يقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. من قرأ هكذا فلم يقرأ بشيء، ما قرأ لا بوصل ولا بوقف، ولم يقرأ بذلك أحد من القراء. فالصحيح والصواب إما أن يقرأ بالوقف، وعلامة الوقف أو مستلزمات الوقف أن يتنفس آخر كل آية، أي رأس كل آية، الحمد لله رب العالمين، ويأخذ النفس، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لو لم تأخذ النفس فلست بواقف، فأنت واصل، ويلزمك من الوصل أن تحرك أواخر الآي، ويقتضي منك أيضا أن تعرف بما تبتدئ به. عندما تقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بالوصل نطقت بميمين، الأولى منهما مكسورة والثانية مفتوحة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هكذا تنطق نطقا صحيحا. وإن وقفت فسكنت لأجل العارض للوقف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا أيضا صحيح. لكن أن تقرأ هكذا الرحمن الرحيم مالك ليس بواصل ولا بواقف فخطأ، ينتج منه إسقاط إحدى الميمين، وهو بطلان للصلاة مطلقا بلا كلام، لأنك أسقطت حرفا من الفاتحة فما جازت صلاتك. فانتبه، الرحمن الرحيم مالك إياك ثم إياك، إما أن تقف الرحمن الرحيم وتأخذ النفس ثم تقول مالك يوم الدين، وإما أن تصل وصلا صحيحا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإما أن تقرأ بقراءة أخرى يقرأ بها أبو عمرو، وهو إدغام الميم في الميم، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما عدا ذلك فليس بقراءة صحيحة. فانتبهوا. وإياك نستعين اهدنا، ما الذي تمها هنا؟ اهدنا همزتها همزة وصل، وهو كما سيأتينا في المباحث المتأخرة، من آخر المباحث ستأتينا همزة الوصل والبدء بها، هي همزة وصل تسقط في الدرج وتثبت في الابتداء. إذا ابتدأنا نثبتها نقول اهدنا، لكن إن وصلنا بما قبلها سقطت، فتبقى هنا النون المرفوعة بعدها هاء ساكنة، وإياك نستعين اهدنا، وإياك نستعين اهدنا، ولا يجوز أن تقرأ وإياك نستعين اهدنا، كما لا يجوز أن تقول وإياك نستعين اهدنا، إنما تقرأ هكذا وإياك نستعين اهدنا. فإن طلبت الدليل على سقوط هذه الهمزة فأقول لك اقرأ قول الله تعالى واهدنا إلى سواء الصراط. كيف تقرأ واهدنا؟ أتقرأ وإهدنا؟ لا، بل تقرأ واهدنا عند دعائك اللهم اهدنا، أم تقول جهلا منك اللهم اهدنا؟ لا، بل هو اللهم اهدنا، لأنها همزة وصل، مهما وجد حرف قبله للوصول إلى الهاء الساكنة أسقطت الهمزة، كما أسقطتها في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر سورة الفاتحة، وقد أتينا على بعض الفوائد فيها. إلى هنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وما أدري عند الإخوة إن كان عندهم أو أعدوا بعض الأسئلة. فإن لم يكن هناك سؤال وجواب أظن أن الإخوة ما عندهم سؤال، لا يوجد سؤال أعتقد هكذا، ولا شك أن هناك أسئلة، ولكن ما أظن أنه ترتب إدراج الأسئلة. نحن قلنا أن السؤال يكون دائما فيما يتعلق بالباب الذي درسناه، درسنا هذه الليلة باب مخارج الحروف، وكانت النية أن نأخذ باب صفات الحروف، ولكن لأهمية الصفات والمخارج أطلنا الكلام فيها، فإلى هاهنا ينتهي درسنا هذه الليلة، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله تعالى، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. واحد ما عنده أسنان عافاه الله ليذهب إلى الدكتور ينبت له أسنانا إن شاء الله. الجواب: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سقطت ثنيتاه السفليان، كيف ينطق بالسين والصاد والزاي؟ فهذا إن شاء الله ما عليه من حرج، وكذلك الذي ذهبت أضراسه. نعم نعم أيوة، يعاني منهم كيف يعني؟ لا لا لا، يعاني من الواو المدية، هذا ليس بصحيح. من أسهل الحروف على الإطلاق حروف المد واللين، بل حروف المد واللين في كل اللغات، بل ما من شاعر ولا مغن ولا مطرب ولا ما إلى ذلك إلا ويستخدم حروف المد واللين، فهي أسهلها على الإطلاق. نوحيها نو هكذا ينطق يعني. مخرج الضاد قلنا أنها من حافة اللسان مع الأضراس. أنا إخوتي الكرام وصيتي للحاضرين أن نستفيد من المشايخ الذين شرحوا هذه الأحرف مع التصوير، مثل الدكتور أيمن سويد، وله مؤلف في هذا يبرز بالتصوير كيفية النطق. الضاد من حافة اللسان مع الأضراس من أيسر أو يمناها، فالنطق الصحيح أن يكون من حافة اللسان مع الأضراس. ض ض أض أض يض نعم واضطر فمن اضطر. ونروض ألسنتنا بحرف الضاد بأحواله كلها، مفتوحا ضا، مكسورا ضي، مسجدا ضرارا ضي، ومضموما من ضر، وكذلك الساكن فمن يضطر. نعم نظرة النعيم. وسيأتينا إن شاء الله أيضا في التفصيل في باب الصفات عند الكلام عن صفة الاستطالة في الضاد. نعم توسطي اللام، اللام النطق به هكذا لام ال ال اللام، سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الصفات أيضا أن فيه صفة الانحراف، وقصدوا بالانحراف أن الصوت الذي خرج بواسطة الهواء يعني انحرف اللسان عندما ضغط إلى الحنك هكذا، أو عند اللثة، فالصوت خرج من الجوانب واستمر، فلذلك أعطي صفة الانحراف. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام عن صفة الانحراف. ال كذبت ثمود التاء مع الثاء إن سأل السائل، ففيها طبعا الوجهان، فيها الإضغام عند من أضغم من القراء كحمزة والكسائي وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر، وكذلك يعني عندما أضغمها، وهناك من أظهرها، فمن أظهرها ينطق هكذا: كذبت ثمود بالنذر، كذبت ثمود بالنذر، ومن أضغمها: كذبت ثمود بالنذر. نعم، التاء. طبعا هذا السؤال أفضله أن يكون في باب الصفات عندما نتكلم عن التاء وهمسها، ولكن التاء مهموسة في كل الأحوال. الجواب أن التاء مهموسة في كل أحوالها، فتحها وكسرها وضمها وسكونها، ولكن سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها في باب الصفات إن شاء الله تعالى. بهذه الأسئلة نكتفي، والله تعالى ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.